طوق ورد وشهادة ولابسين الوشاح، عين تدمع علينا قلب يهنينا، ابتدينا بطموح وانتهينا بنجاح، خطوة الألف ميل اليوم عدينا. طوق ورد وشهادة ولابسين الوشاح، عين تدمع علينا قلب يهنينا، ابتدينا بطموح وانتهينا بنجاح، خطوة الألف ميل اليوم عدينا. ما نسينا الليالي وما نسينا اللي فات، نحمد الله وبعده نشكر الأمهات، اسهروا من سهرنا يا ما فينا تعباو، بين كلمة ونصيحة وبين دعوة وصلاة. ما نسينا الليالي أو نسينا اللي فات، نحمد الله وبعده نشكر الأمهات، اسهروا من سهرنا يا ما فينا تعباو، بين كلمة ونصيحة بين دعوة وصلاة. طوق ورد وشهادة ولابسين الوشاح، وعين تدمع علينا قلب يهنينا، ابتدينا بطموح وانتهينا بنجاح، خطوة الألف ميل اليوم عدينا. نفرش الأرض ورد وننشر أحلى عطور، للحضور اللي شرف حفلنا بالحضور، للعلا يا بلادي مهما نهديها، ما تكفينا كلمة ولا تكفي السطور. نفرش الأرض ورد وننثر أحلى عطور، للحضور اللي شرف حفلنا بالحضور، للعلا يا بلادي مهما نهديها، ما تكفينا كلمة ولا تكفي السطور. طوق ورد وشهادة ولابسين الوشاح، وعين تدمع علينا قلب يهنينا، ابتدينا بطموح وانتهينا بنجاح، خطوة الألف ميل اليوم عدينا. طوق ورد وشهادة ولابسين الوشاح، عين تدمع علينا قلب يهنينا، ابتدينا بطموح وانتهينا بنجاح.